نعم شيخنا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب صلاة التطوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالده وللمسلمين. قال العلامة شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع، كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع. نعم، قال باب صلاة التطوع، يعني صلاة النافلة. وصلاة النافلة تنقسم إلى قسمين، الأول ما تشرع له الجماعة كالكسوف والاستسقاء، والثاني ما لا تشرع له الجماعة، ما لا تشرع له الجماعة كالضحى، كالسنة الراتبة. لكن لو فعلت جماعة أحيانا فلا بأس، لو فعلت أحيانا مثلا الضحى أحيانا فعلت فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم لما زار أم سليم وحان الضحى صلى خلف أنس واليتيم وخلفهم العجوز، يعني أم سليم على قول، وقيل المراد لا جدة أنس. فالشاهد أن يعني الضحى وغير إذا صليت أحيانا جماعة فلا بأس، لكن لا تكون ايش دائما. والسنن أو تطوع منها ما هو سنة مؤكدة كالوتر، سنة مؤكدة، ومنها ما هو سنة ليس مؤكدة كيعني صلاة الضحى. قالوا الفرق بينهما أن السنة المؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، والسنة الغير مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحث عليها، فعلها ولم يحث عليها. هذا فسميت مؤكدة أي أنه أكدها بقوله عليه الصلاة والسلام، قال الوتر واجب على كل مسلم حيث كان في صحة خلاف، فإذا إيش أكدها عليه الصلاة والسلام وهو صلى الوتر. أما الغير مؤكدة كالضحى قلنا مثلا هذه تسمى سنة. نعم. قال رحمه الله: آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، ويفعل بين العشاء والفجر. نعم، قال وآكدها، الآن بدأ بإيش؟ بالسنة المؤكدة. قلنا السنة المؤكدة إيش؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكد إيش؟ بقوله. كسوف يعني صلاة الكسوف. الكسوف يطلق على الشمس، والخسوف يطلق على القمر، وسوف يأتي في باب مستقل. ثم استسقاء بالألف والسين والتاء الطلبية، أي طلب نزول المطر، استسقاء طلب نزول المطر، سوف يأتي إن شاء الله في بابه. ثم التراويح، هذه كلها تصلى جماعة بدأ بها، سمي التراويح لأنهم كانوا يريحون بين كل أربع صلوات ركعتين وركعتين ثم يرتاحون، فسميت ايش بالتراويح. قال ويفعل بين العشاء والفجر. نعم، قال ثم وتر، والوتر ركعة واحدة، أقله ركعة واحدة، وأكثره قيل تسعة، أقله تسعة، عفوا أكثره تسعة. والوتر يكون بين العشاء والفجر، فإذا أذن الفجر انتهى الوتر. وأما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بين الأذان والإقامة، هذا اجتهاد منهم، لعلهم ما بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين، يعني إلا ركعتي الفجر ما عاد في صلاة. فالشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره. لكن لو جمع بين المغرب والعشاء مثلا في المطر له أن يصلي بعد الجمع مباشرة، لأنه لما جمع الآن دخل العشاء. نعم. وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة. نعم، قال وأقله ركعة يعني ركعة واحدة، وأكثره 11. قيل يا إخوة أن 11 هذه صلاة الليل، صلاة الليل. وأما الوتر قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة أو أوتر بثلاثة، وأوتر بخمسة وأوتر بسبعة وأوتر بتسعة وأوتر بتسعة. لكن مصنف رحمه الله يرى حتى الإحدى عشر أيضا تسمى من الوتر، وإلا بعض أهل العلم يفرق بين قيام الليل وبين الوتر، يفرقون بين قيام الليل وبين الوتر. فالشاهد قال أقله ركعة واحدة، إذا خشي أحدكم الفجر أوتر بركعة كما قال عليه الصلاة والسلام، وأكثره إحدى عشر ركعة، يعني هذا هو غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هو غالب فعله. فإذا نسي الوتر أو نام عنه صلاه في الصباح شفعا 12 ركعة ولا يصلي 11، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاه 12 ركعة. قال مثنى مثنى، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين. بعض الناس إخوة يعني، وهذا يذكر في شروحات الحديث، يصلي أربعة بتسليمة واحدة وأربعة بتسليمة واحدة، يتأولون حديث عائشة المخرج في الصحيح ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة، كان يصلي أربع لا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع تسع عن حسنهن وطولهن. قالوا معنا أربع أي إيش؟ أربع بتسليمة واحدة. هذا قول علماء الهند ممن يعني درسنا عندهم الحديث، يقولون هكذا، نعرف كيف. لكن الذي عليه جماهير العلماء أن صلاة الليل مثنى مثنى، فذاك الحديث فسر هذا الحديث. الأمر الآخر أن عائشة نفسها وهي راوية الحديث، والقاعدة عند المحدثين أن راوي الحديث أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، كانت تقول ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، يعني هكذا فهمت رأنه وضعها. فقول عائشة مقدم على غير، لا سيما أن هي التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم ما يجلس في رمضان والعقل على 11 ركعة. لكن عامة لو أن إنسانا صلى الأربعة بتسليم واحد على قول من قال بالأربع لا ينكر عليه، وإن كان فيما يبدو والله أعلم أنه خلاف السنة، والسنة مثنى مثنى، لكن لأنه قال به بعض العلماء. قال ويوتر بواحدة، نعم. وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، نعم، يعني إذا صلى الوتر خمس ركعات أو ست ركعات هو بالخيار، إن شاء صلى الخمسة كلها سردا يوتر في الخامسة، عفوا يجلس في الخامسة، وإن شاء صلى سبع ركعات ما يجلس بينهم، يجلس في آخر شيء في السابعة له ذلك. وهذا فرق بينه وبين إيش؟ صلاة الليل مثنى مثنى. قلنا يا أخوان أن العلماء يفرقوا بين قيام الليل وبين إيش؟ الوتر. قيام الليل مثنى مثنى، لكن الوتر لا، لك أن تصلي ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، خمس ركعات بتسليمة واحدة، سبع ركعات بتسليمة واحدة، أما تسع ركعات يتشهد في الثامنة ثم يقوم إلى التاسعة، ما يسلم، يقوم إلى التاسعة ثم يرجع ويتشهد ويسلم. هذه كلها ذكر ابن القيم في زاد المعاد، وكلها جاءت فيها حديث صحيحة. أوتر بثلاث ركعات فصل به المرة ومرة لم يفصل بينهن، إنما صلت سردا. وأوتر بخمسة، مرة فصل ركعتين وسلم ركعتين وسلم، مرة لا، خمسة بتسليمة واحدة. والسبعة كذلك، والتسعة أما التسعة لا، في الثامنة يجلس يتشهد لكن ما يسلم، يقوم يأتي في التاسعة ثم يجلس للتشهد ويسلم. هذا كله ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والأفضل في الإنسان أنه يعني ينوع بالسنة، لأن التنويع في السنة إحياء للسنة، إحياء في السنة، العمل في السنة إحياء في السنة. لما جاء في سيرة الإمام أحمد بن حنبل، وهذا الرجل يعني سيرة العجب العجاب حقيقة، لو أن إنسان يعني قرأ سيرة الإمام أحمد وكيف كان تمسكه بالسنة لرأى العجب العجاب. يقول ابنه عبد الله، يقول كان أبي إذا سمع حديثا عمل به خلاص، قال حتى أنه احتجم وأعطى الحجام دينار، مع الدينار كثير، دينارا، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا. أقرأ في الآن في سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الكتاب الذي يعني جمعه الشيخ الموسى رحمه الله مدير مكتب الشيخ، تقرأ العجب العجاب في يعني هذا الرجل في اتباع السنة، شيء قريب غريب جدا. يعني مثلا محاضرات الخميس التي كان تلقى في المسجد في الجامع كل خميس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه كل خميس، حيث ابن مسعود كان مثلا إذا في الجمار إذا رمى الجمرة الأخيرة في آخر يوم من أيام التشريق، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة الظهر كما جاء في الحديث، يقول يؤخر حتى لو بقي قليل عصاة العصر، يقول لا أصلى في مكة. يعني كان رجل يعني في التمسك في السنة العجب العجاب، سبحان الله، من يقرأ في سيرته العجب العجاب. فالشاهد يا أخوان أن هذا كل هذا الأمور ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإحياء مثل هذه الأمور إحياء للسنة، وحتى الإنسان يحفظ السنة حتى يعرف أن هذا سنة. نعم. وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. نعم، وإما في تسع ركعات أوتر، تسع ركعات هذا الوتر، تسع ركعات، لكن في الثامنة يتشهد ثم يقوم إلى التاسعة، ثم يقوم إلى التاسعة ويقرأ ويركع ويسجد ثم يتشهد ويسلم. كل هذا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين. نعم، يعني أدنى الكمال يعني أدنى الوتر ثلاث ركعات، ركعتين يسلم ثم إيش ركعة واحدة يوتر بها. نعم. ويقرأ، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص. هذا من باب الأفضل، لكن لو أراد التنويع فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بصورة النساء، حديث صحيح، أوتر في النساء، فالأمر واسع. نعم. ويقنط فيها بعد الركوع فيقول. نعم، يقنط بعد الركوع، لكن أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت قبل الركوع، لكن يقول الإمام أحمد رحمه الله إن قنت قبل الركوع أو بعده كله جائز، لكن غالب فعله قبل اسمه بعد الركوع، هو غالب فعله بعد الركوع، إذا قال سمع الله من حمده ربنا لك الحمد رفع يديه ودعا، هذا هو الغالب، والعبرة بالغالب. لكن لو أحيانا دعا قنت قبل الركوع فهذا أفضل حتى يحيي السنة. لكن إخوة هنا فائدة ذكرها ابن خزيمة رحمه الله، قال لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قنت في الوتر. ابن خزيمة يقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت في الوتر. وأيضا قال هذا ابن القيم في زاد المعاد، إنما علم الحسن يقول إيش اللهم اهدني في من هديت، علمه فقط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أبدا. وابن خزيمة رحمه الله كان إمام في الحديث، ومثل ابن خزيمة إذا قال لم يثبت معناها لم يثبت. وكذا قال ابن القيم في زاد المعاد، قال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت، إنما علم إيش علم الحسن. لذلك استحب العلماء في القنوت أحيانا وأحيانا، لا يواظب عليه، يقنط لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن وعلم غيره، وكان السلف يقنطون، فيكون أحيانا وأحيانا ليس دائما. نعم. فيقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، يعني يقول هذا الدعاء، وكان اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد حيث عائشة قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فالتمست ايش قدميه وهو ساجد يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وعفوك من عقوبتك. عرفت كيف؟ والامر واسع ولله الحمد. لكن يا اخوه هنا فائده في القنوت، لا يطيل الانسان، لا يطيل. قيل للامام احمد رحمه الله ما قدر القنوت؟ قال على قدر صوره الانشقاق، يعني ما يطيل، الآن الأمة كثر من أمة في رمضان القنوت أطول من القراءة، القراءة قليلة والقنوت يمكن يمكث نصف ساعة، ما يترك شيئا، حتى دعاء النوم يقوله ما يترك شيئا أبدا، وهذا لا شك أنه خلاف السنة. يعني عائشة رضي الله عنها كما في السنة قالت يا رسول الله أرأيت إذا علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ قالوا قل اللهم إنك عفو تحب فاعف عني، كلمات يسيرة فقط. يقول عليه السلام كما عند الترمذي أيضا وعند مالك في الموطأ أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبي قبلي لا إله الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. يعني أما الإطالة الفاحشة التي يفعلونها لا شك أن هذا خلاف السنة وفي مشقة على الناس. واستحب جمع من السلف ختم الدعاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويمسح وجهه بيديه. يمسح وجهه بيديه، جاء فيه حديثان، حديث ابن عباس عند الترمذي والآخر نسيته الآن، لكن كلاهما ضعيف، كلا الحديثين ضعيف. لكن ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، في آخر بلوغ المرام في كتاب الدعوات حسن الحديث لغيره، قال أنه حديث حسن. فالشاهد أن الذي يمسح وجهه لا ينكر عليه، لكن عدم المسح هذا هو الأفضل لضعف الحديثين. نعم. ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض. نعم، قال ويكره قنوته في غير الوتر، يعني مثلا صلاة الفجر كما يفعل الشافعية والأحناف، هذا لا شك أنه يعني يكره. أما حديث أن حيث أنس قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارغ في الفجر حتى فارغ الدنيا عند ابن ماجه وغيره، أولا هذا حديث ضعيف عند جماهير العلماء، هذا أولا. الأمر الآخر أن القنوت له عدة معان في لغة العرب، منها طول القراءة ومنها القيام، يا مريم اقنتي لربك، قال غير المراد يعني طول القيام، فقال المراد يغط الفجر أي كان يعني يطيل في الفجر حتى فارق الدنيا، هكذا معناه وليس معناه الدعاء، ليس معناه الدعاء، وإن كان الحديث ضعيف عند جمهور العلماء لكن لو صح هذا معناه. قال إلا أن ينزل المسلمين نازلة، مثلا الحرب حصل للمسلمين، فإذا حصلت إخوة نازلة ما يقنتون إلا إذا أمر الإمام بالقنوت، أما هذا يقنت وذاك ما يقنت تكون فوضى. فالوتر لا يشترط إيش إذن الإمام، أما النازل لابد من إذن الإمام، لابد من إذن الإمام، إذا أذن ولي أمر المسلمين في القنوت يقنتون. كم من نازلة حصلت للصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنتون، إذا قنت النبي صلى الله عليه وسلم قنتهم كالمستضعفين وغيرهم والقراء وغيرهم، لما قنت النبي صلى الله عليه وسلم لهم قنت الصحابه، ما علمنا ان احد من الصحابه كان يقنت والناس يؤمنون معه، فقلت لابد له من اذن. قال فيقنت الامام في الفرائض، يعني المراد كل الفرائض الخمسه على القول الصحيح، قيل بعضهم قال ان خاص في الجهريه، لكن الصحيح ان قنوت النازله في كل صلاه مفروضه في الجهرية والسرية. نعم. والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. والتراويح 20 ركعة لإجماع الصحابة أنها 20 إجماع الصحابة، ذكر الإجماع السيوطي في كتابه المصابيح في صلاة التراويح، تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، يعني أن التراويح خاص في رمضان من ليلة رمضان وتنتهي في ليلة العيد 20 ركعة، لكن لا شك هو أن الأفضل أن لا يزيد على 11 ركعة، هذا الأفضل وهو السنة أن لا يزيد على 11، لكن لو صلى 20 لا ينكر عليه لأن إجماع الصحابة على هذا. نعم. ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة. قال ويوتر المتهجد بعده يعني بعد إمامه، فإن تبع إمامه شفع بركعتين. يعني إذا أراد إنسان إخوه مثلا أن يقوم من آخر الليل مثلا الآن أوتر مع الإمام ثم أراد إيش أن يقوم من آخر الليل إيش يفعل الآن؟ قالوا إذا سلم الإمام وهو إيش يسلم لازم ثم يقوم يصلي إيش ركعة يشفع هذا الوتر يشفع الوتر عرفت كيف؟ لأن ابن عمر لما أوتر كان يظن أن الفجر قد ظهر فلما تبين أن الفجر لم يظهر صلى ركعة شفع وتره ثم صلى ما شاء الله ثم أوتر رواه مالك وهذا هو مذهب مالك. أما مذهب جمهور العلماء أنه يوتر مع الإمام وإذا أراد أن يصلي من آخر الليل صلى مثنى مثنى مثنى لا يشفع الوتر هذا قول الجمهور وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة رواه أصحاب السنن وجاء عن طلق بن علي كما عند أبي داود والترمذي أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وأوتر معه ثم ذهب إلى قومه وصلى فيهم التراويح فلما حان الوتر قدم رجل وقال لا وتران في ليلة هذا أولا فيه جواز الفصل في التراويح يصلي في أول الليل وفي آخر الليل لا ثبت عن هذا الصحابي والحديث صح الشيخ الألباني الأمر الآخر أنه لا وتران في ليلة فقول صحيح أنه يعني ما يشفع الوتر بركعة بل يصلي مثنى مثنى نعم ويكره التنفل بينها لا التعقيم بعدها في جماعة ويكره التنفل بينها يعني بالتراويح صلى الإمام مثلا أربعة ثم ريحوا يقوم يتنفل يقول لا تتنفل اجلس يكره بين التراويح قال ولا التعقيب بعدها في الجماعة يعني أن التعقيب ما يكره إيش التعقيب مثلا إيش لما صلوا أول الليل صلوا إيش في آخر الليل يعني إيش عقبها صلوا عقبها صلوا يقول أن هذا لا يكره لما كان السلف يصلون في أول الليل ويرجعون في آخره قالوا قيل لأنس أنهم يرجعون في آخر الليل قال يرجعون إلى خير يرجعون إلى خير وطلق بن علي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا عرفت كيف؟ نعم ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها نعم ثم سنة الراتبة ركعتان قبل الظهر وله أن يصلي أربعة قبل الظهر والأفضل أنه تارة يصلي ركعتان وتارة يصلي أربعة إحياء لهذه السنة وإن كان يعني بعض العلماء يقول لا بل الأفضل المواظبة على أربعة الأفضل المواظبة على أربعة لكن نقول لا الأفضل المحافظة على على على, على السنة مرة صلى الله عليه وسلم ركعتين مرة صلى أربعة قال من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بأن الله له بيته في الجنة عرفت كيف؟ فقالت عائشة عنها قالت هي أربعة قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر هذه 12 ركعة أجرها بيته في الجنة وأما حديث ابن عمر في الصحيحين قال حفظت عن الرسول صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ذكر ايش؟ ركعتان منها قبل الظهر قال وركعتان بعدها أي بعد صلاة الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء لو صلى يعني أربعة بعد العشاء روي عن طائفة من السلف كابن عباس وابن مسعود أنه كأنه قام ليلة القدر وكلها أسانيدها صحيحة يقول الشيخ الألباني يقول مثل هذا ما يقال بالرأي بل له حكم الرفع أن من صلى أربعة بعد العشاء كأنه قام ليلة القدر وكان الشيخ صالح الحيدان رحمه الله سنوات وأنا أنظر إليه صلي أربعة بعد العشاء سنوات كل ما أصلي مع العشاء صلي أربعة بعد العشاء رحمه الله نعم قال وركعتان قبل الفجر أي قبل صلاة الفجر قال وهما آكدها يعني السنة المؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا ركعة الفجر لا في السفر ولا في الحضر كما في الصحيح نعم ومن فاته شيء منها سن له قضاءه نعم يعني أن السنة الراتبة تقضى إلا في حالة واحدة، إذا خرج وقت الصلاة التي تجمع بعدها، يعني إيش؟ الظهر مع العصر. إذا دخل المغرب ما تقضي إيش؟ سنة الظهر. المغرب مع العشاء ما صلت مثلا سنة المغرب، صلي الآن لا بأس. إن دخل الفجر خلاص انتهى. فقالوا معناه أن إيش؟ تقضى بشرط أن لا يأتي الصلاة التي لا تجمع معها، لا تجمع معها. المغرب مع العشاء تجمع، مع الفجر لا ما تجمع. إذا جاء الفجر ما تقضى. هذا ما نقول أهل العلم. وأما بالنسبة إلى سنة الفجر، إن شاء صلاها بعد الصلاة مباشرة، وإن شاء انتظر حتى ترتفع الشمس قيد الرمح وصلاها، كلا الفعلين صحيح. نعم. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. نعم، صلاة الليل أفضل، لأنه ساعة ينزل فيها ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا حيث المتواتر. فصلاة الليل أفضل قالوا من صلاة النهار، وهي أيضا يعني صلاة الليل أبعد من عيون الناس عن الرياء ونحو ذلك. وكان السلف يعني يحرصون على قيام الليل والوتر. وكان الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إن فلانا لا يوتر، قال ذاك رجل سوء أو قال امرؤ سوء. وزاره أحد علماء الحديث فوضع الإمام أحمد عنده ماء للوضوء، فلما استيقظ الإمام أحمد لصلاة الفجر وجد أن الماء كما هو، فقال له سلم، فقاله رحمه الله قال صاحب حديث ولا توتر، يعني أنكر عليه هذا الصنيع. نعم. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. نعم، وصلاة الليل قال والنهار مثنى مثنى. طبعا لفظة والنهار جاءت في حديث ابن عمر لكنها شاذة، شذ فيها البارغي وهو صدوق من رجال مسلم، علي البارغي صدوق من رجال مسلم، قال ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال النسائي والنهار خطأ يعني شاذة، وكذا قال الترمذي، وهو قول جمهور المحدثين أنها شاذة، لأن ابن عمر نفسه ابن عمر راوي الحديث كان يصلي في النهار أربع ركعات بتسليمة واحدة، مثلا سنة الظهر أربع ركعات كان يصلي إيش؟ بتسليمة واحدة. فإذا خالف ما رواه دل على أنه علة. فالترمذي لما ذكر هذا الحديث واستدل بفعل ابن عمر معناه أنه معلول. فقال وإن تطوع في النهار بأربعة كالظهر فلا بأس، هذا هو الصحيح، إذا صلى أربعة فلا بأس. لكن لا شك أن الأفضل أنها مثنى مثنى، هذا الأفضل، لكن إذا صلى أربعة بتسليمة واحدة فلا بأس. نعم. وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم، هذا الذي صلى جالسا لغير عذر، لغير عذر. أما صاحب العذر فهذا معذور، له الأجر كامل. لكن مراد من صلى مثلا نافلة صلى جالسا لغير عذر، وإذا صلى جالسا يصلي متربع، لأن النبي صلى الله متربعا، صلى متربعا، وإن صلى على كرسي له ذلك. لكن رأيت جملة من أصحاب الحديث ممن درسنا عندهم يصلون، الكراسي موجودة لكن يصلون على الأرض متربعين، رأيت عدة من علماء الحديث ممن درسنا عندهم رحمهم الله. نعم. وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان. نعم، صلاة الضحى أقلها ركعتان، وسميت ضحى لأنها تصلى وقت الضحى، وقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح وينتهي قبل زوال الشمس، قيل قبل زوال الشمس بعشر دقائق وقيل بخمس دقائق، وبعضهم قال بدقيقة واحدة، بعضهم قال أن الزوال يكون دقيقة واحدة ودوران الشمس جهة المغرب، لكن لا شك أن العشر دقائق أحوط. قال وأكثرها ثمان ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثمان ركعات. لكن هل هذه هي صلاة الضحى أم هي صلاة الفتح الفتوحات على قولين لأهل العلم. نعم. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. نعم، يعني وقت الضحى من خروج وقت النهي، يعني إذا وقت النهي إذا طلعت الشمس ينتظر ربع ساعة حتى ترتفع غير الرمح. قلنا إذا أشرقت الشمس انتظر 15 دقيقة يبدأ الآن وقت الشروق، وهو وقت الضحى في وقتها إلى قبيل الزوال. قلنا الأحوط أن يكون 10 دقائق، لكن يستثنى يوم الجمعة، يستثنى يوم الجمعة. قالوا أن يوم الجمعة لا يشمله النهي. وأما ما رواه الشافعي أن أن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة قبل الظهر حتى تزول الشمس، قال إلا يوم الجمعة، هذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكن هناك من روايات ما يشهد لها أن يوم الجمعة مستثنى، وصنفت رسائل في هذا الباب. نعم. وسجود التلاوة صلاة يصل للقارئ والمستمع دون السامع. نعم، وسجود التلاوة المصنف يراها أنها صلاة، وهو قول مذهب، لكن صحيح أنها ليست بصلاة. سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة. قال يسن، يعني أن يسجد للقارئ الذي يقرأ القرآن يسجد، والمستمع المستمع الذي يستمع القرآن، لكن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ. المستمع للقرآن مثلا كانوا في حلقة وقرأ شخص قرآن وفيها سجدة، كلا لا تحوا واسجد واقترب مثلا، إذا ما سجد القارئ ما تسجدون، لكن سجد القارئ يسجد الجميع الذين سمعوا الصورة. قال والمستمع دون السامع، المستمع الذي قصد السماع، والسامع الذي مرور لم يقصد إيش السماع. فهذا فرق بين المستمع يعني الذي طلب السماع والسامع الذي مر، هذاك لا، لكن هذا هو خاص في يعني القراءة مباشرة. أما سماع القرآن في المذياع ما يشمله هذا الأمر. نعم. وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، هذا الشاهد، إذا ما سجد القارئ ما تسجد. لأن زيد بن أرقم لما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم صوت النجم ما سجد، وما سجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو 14 سجدة في الحج، منها 2 ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. يقول والسجدات في القرآن 14 سجدة، سورة الحج فقط فيها سجدتان، ويكبر إذا سجد سواء كان إماما أو كان يعني منفردا يكبر إذا سجد، وإذا قام أيضا يكبر، لأن الإمام يا أخوة إذا سجد بدون تكبير يراه الناس يسجدون. طيب إذا قام كيف يعرفون أنه قام؟ لا سيما إذا كان مثلا في صلاة سرية، وإن كان يعني يكره للإمام أن يسجد في الصلاة السرية، لكن لو قلنا أن الإمام يرى يعني السجود مطلقا وسجد، كيف يعرف الناس أنه قام؟ ذاك يقول أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وهذا عام حتى في سجود التلاوة، يكبر في كل خفض ورفع. فيقول الشيخ صالح الحيدان رحمه الله قال إن كان في صلاة يكبر للسجود ويكبر إذا قام، وإن كان في تلاوة يكبر إذا سجد ويرفع بدون تكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وسجد ورفع بدون تكبير. فهذه هي حالات سجود التلاوة. قال هنا ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. لا، هذا يا أخواني بالنسبة إلى سجود التلاوة ليس فيه تشهد ولا سلام، لأنه ليس بصلاة، لكن المؤلف قال هذا لأنه يرى أنها صلاة على قول المذهب. نعم. ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سرية وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها. نعم، ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سرية، لأن إذا سجد وقت العصر سوف يلبس على الناس. لماذا سجد؟ لماذا ما ركع؟ سيقولون له إيش سبحان الله، فسوف إيش يلبس على الناس. لك قال ويكره للإمام حتى لا يلبس على الناس، وسجوده فيها يعني مكروه، ويلزم المأموم متابعته في غيرها يعني في الجهرية فقط، في غير السرية. السرية لا ما يتابعه، لك ما تعلم هل هو يعني سجد للتلاوة أم لا، أنت ما تعلم. نعم. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. نعم، هو الآن سجود الشكر، سجود الشكر أيضا ليس بصلاة، ولا يشترط له طهارة كالتلاوة، لا يشترط له طهارة ولا استقبال قبلة ولا ستر عورة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه ليس بصلاة. يكبر ويسجد، يقول سبحان ربي الأعلى، ثم يحمد الله على هذه النعمة التي جاءته أو النعمة التي رفعت عنه. قال عند تجدد النعم، مثلا انتصار المسلمين أو غير ذلك من النعم، أو اندفاع النقم، نقمة مثلا مرض وشفاه الله منه مثلا. نعم. وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي. نعم، يعني لو كان إنسان يصلي صلاة الظهر مثلا وقال وقيل له إن فلان جاء من السفر وهو يصلي سجد إيش للشكر، يقول تبطل صلاته. فقال وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي. أما الجاهل هذا يعذر بجهله، والناسي لأنه نسى أنه في صلاة. لكن مراد إن كان متعمدا وسجد للشكر وهو يصلي الفريضة بطل صلاته. نعم. وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيدهم، وعند قيامها حتى تزول، وإذا شرعت في الغروب حتى يتم. نعم، هذه خمسة، لكن هي ثلاثة في حقيقة الأمر. قال من بعد الفجر، من بعد طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، يعني من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس تطلع بين قرني شيطان، فتنتظر حتى ترتفع قيد رمح. قلنا يا أخوة ترتفع يكون إيش 15 دقيقة، دائما في الشتاء في الصيف ثابت بين الشروق وبين ارتفاع الشمس قيد رمح 15 دقيقة. وأنا حقيقة لما كنا ندرس علم الفلك قديما عند صالح الجيري رحمه الله، أنا أتكلم عن نفسي، حسبتها في الصيف وفي الشتاء وفي الربيع وفي الخريف، في كل يعني أوقات السنة كنت أجلس وأنظر إلى 15 دقيقة ترتفع قيد رمح تماما. فهذا هو الأفضل. في ساعة عندنا رقمية، كم من شيخ من الشروق إلى تقريبا 15 دقيقة؟ ها؟ 15 دقيقة، أي هذا صحيح 15 دقيقة. نعم. فقال ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، يعني 15 دقيقة. إذا مثلا الشروق الساعة 6، اعرف 6 و15 دقيقة الآن بدأ وقت الضحى في أول وقتها، وعند قيامها حتى تزول، يعني قيامها في كبد السماء حتى تزول يعني جهة المغرب، ومن صلاة العصر إلى غروبها، هذا كل وقت نهي. قال وإذا شرعت فيه حتى تتبع، إذا شرعت في الغروب فإنها تغرب فين؟ بين قرني شيطان. وحديث النهي متواتر، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد المغرب حتى تغرب الشمس، هذا متواتر رواه ما يقارب 20 صحابي. نعم. ويجوز قضاء الفرائض فيها. نعم، ويجوز قضاء الفرائض. شخص نسى أنه صلى الظهر، ما صلى الظهر، صلى العصر، بعد العصر تذكر أنه ما صلى الظهر، له أن يصلي إيش الظهر لا بأس، حتى لو كان وقت عصر، لأنه يجوز قضاء الفريضة فيها. نعم. وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة. نعم. قال ويجوز أيضا أن يصلي ركعتي الطواف. يقول صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف صلى في هذا البيت من ساعة من ليل أو نهار، فقالنا الطواف مستثنى. وإعادة جماعة، إعادة مثلا صلى في مسجد صلاة العصر، فجاء إلى هذا المسجد لأجل الدرس وجدتهم يصلون العصر، يدخل معهم تكون له نافلة، ولا يجلس لوحده حتى ليقول الناس لماذا ما صلى مع الناس. أيضا قالوا يعني إعادة جماعة، لو أن شخص مثلا فاتته صلاة الجماعة لك أن تصلي معه، يقول صلى من تصدق على هذا، هذا معنى قوله إعادة الجماعة. نقول أيضا كل ذوات الأسباب، وهذا قول الإمام الشافعي، كل ذوات الأسباب، تحية المسجد من ذوات الأسباب، والقاعدة كل نهي له سبب فليس عنه نهي، هذه قاعدة، كل نهي له سبب فليس عنه نهي، هذه قاعدة في هذا الباب. هذه أذكر قالها شيخنا أيام الثانوية، لازلنا سبحان الله نحفظ القاعدة هذه، كل نهي له سبب فليس عنه نهي. نعم. ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. نعم، يقول يحرم إيش التطوع في هذه الأوقات، المصلي يقول حتى إيش لو له سبب كتحية المسجد، نقول لا، الذي له سبب لا ينهى عنه كما قال الإمام الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن القاعدة كل نهي له سبب ليس عنه نهي، ورجح هذا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.